أما المعصية فكل واحدة مستقلة بالهلاك، يعني معصية الله كافية في كون الإنسان هالك، ومعصية الرسول كافية في كون الإنسان هالك، فالجمع بينهما في الضمير في مثل هذا لا لزوم له، وربما يكون هذا هو المقصود في الإنكار. وقيل إن هذا من باب الأدب، يعني الإنكار عليه من باب الأدب تعظيما لله جل وعلا، وهذا الحديث يدل على الجواز. وقيل إن هذا على الأصل، وحديث صحيح في صحيح مسلم ناقل على الأصل، فيجب أن يصار إليه، فلا يجمع بين ضميري الرب جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وقوله في رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، المقصود في ذكر هذه الرواية ذكر الوجود، لا يجد أحد، لأن في الأولى ثلاث من كن فيه وجد، فهذا فيه إثبات، والرواية الثانية فيها النفي، أن الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان إلا بهذه الأشياء، وهذا ليس لكل أحد، فكثير من المسلمين ليست عنده هذه الصفات، فمعنى ذلك أنهم لا يجدون حلاوة الإيمان، ليس عندهم للإيمان حلاوة. وبهذا يتبين تفاوت المؤمنين في الإيمان، وعليه يتبين أن الإيمان يزيد وينقص، فقد ينقص حتى لا يبقى منه إلا قليل يضعف، وإذا كان يزيد وينقص فزيادته ونقصانه بالأعمال، والأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأعمال الجوارح يدخل فيها القول، النطق، شهادة لا إله إلا الله وغير ذلك من تلاوة القرآن وذكر الله واستدامته، وذكر الله أيضا واستدامته من دواعي حب الله جل وعلا وزيادة الإيمان، كما أن كثرة الأعمال أيضا من دواعي حب الله جل وعلا، كما سمعنا في الحديث الذي في الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر. وهذا أصل عظيم اتفق عليه أهل السنة، وإنما خالفهم المبتدعة قديما وحديثا، الذين تبنوا الإرجاء ففصلوا العمل عن الإيمان، وهو أمر ظاهر البطلان، ولكن النفوس إذا كان لها هوى فإنها لا ترى إلا ما تريد، ولو جئتها بكل آية ما قبلت، وربما يرمون الناس الذين يأتون بالأدلة بأنه إما جهلة أو لا يفهمون أو أن لهم أغراض، مع أن الأغراض لهؤلاء أصحاب الأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يرون أنه طريقهم وأنه مذهبهم. قالوا عن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، قد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا قول ابن عباس في زمنه في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليه. من أحب في الله وأبغض في الله كان حبه لأجل أنه مطيع لله جل وعلا، وبغضه لأجل أنه عاص لله جل وعلا ولو كان من أقرب الناس، يعني يحب الناس لأنهم يحبون الله، ويبغض الناس سواء أقرب أو بعد عنه لأنهم يعصون الله جل وعلا. وكذلك الموالاة، والموالاة هي النصرة والإكرام والتقدير، أن ينصره ويكرمه ويقدره ويكون معه، تكون الموالاة لله جل وعلا، يعني نصرته وإكرامه وتقديره من أجل أنه مطيع لله جل وعلا. وكذلك المعاداة، فالمعاداة هي ضد هذا، بغضه وكراهته وقتاله باللسان وباليد، وهذا يختلف باختلاف المعصية، فقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا، وكل واحد يعادى على قدر ما عنده. المقصود أن معاداته تكون لله لا تكون للدنيا ولا لأهوى النفس ولا لأنه على مذهبه وأنه يناصره في قوله، أما هذا فكله يكون من الشيطان، وهو من الذين يخبر الله جل وعلا أن مؤاخاتهم ومودتهم تنقلب عليهم عذابا وعداوة، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. المتقون هم الذين يتآخون في الله جل وعلا ويتناصرون فيه على طاعته، وقد يتوهم الإنسان أنه هو المطيع وأن من عداه عاصٍ لله جل وعلا، فإذا كان ذلك عن جهل فيمكن علاجه، أما إذا كان عن هوى فهذا علاجه بعيد جدا، لأنه يصبح عابدا لهواه، نسأل الله العافية. وعبادة الهوى من أكبر ما يصد عن طاعة الله جل وعلا وعن عبادته: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذه من أعظم المصائب، والغالب أن الإنسان إذا كان بهذه الصفة فإنه لا يهتدي، بل ينتقل من ضلال إلى آخر، لأن الله جل وعلا يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني جزاء أنهم ردوا الحق أول مرة قلبت أفئدتهم يعني قلوبهم وأبصارهم فيرون الحق باطلا والباطل حقا. يقول جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأمر خطر جدا، يعني كون الإنسان يرد الحق فيه خطورة عظيمة، إنه يعاقب بتقليب القلب وإزاغة البصر. والمقصود أن الموالاة والمعاداة يجب أن تكون لله لا لأجل الدنيا أو لأجل المذاهب والمناصرات، وكون الإنسان يقدم له نفعا أو يقدم له نصرة على باطن أو غيره. ولهذا قال: فإنما تنال ولاية الله، ولاية الله بفتح الواو، وإذا كسرت الواو صارت الإمارة وتولية الشيء، ولاية الله بذلك، يعني أن الإنسان لا يكون وليا لله جل وعلا إلا إذا كان بهذه الصفة. وأولياء الله هم المتقون الذين آمنوا واتقوا، هؤلاء هم أولياء الله، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان، يدل على أن الإيمان له طعم، له طعم كما سبق في الحديث أن له حلاوة وأنها توجد وقد لا توجد. وهذا الطعم هو طعم الحلاوة، وذلك استمراؤه طاعة الله جل وعلا واستلذاذه لها تبعا لحبه لله جل وعلا، وكذلك كونه يتحمل الأذى في طاعة الله كما حدث لحارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عينه يحرس في مكان ما في الليل، فجاء المشرك وهو قائم يصلي فضربه بالسهم فانتزع السهم واستمر في قراءته، ثم ضربه في الآخر فانتزعه واستمر، ثم الثالث، عند ذلك أيقظ صاحبه فلما استيقظ ورأى الدماء لامه: لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ قال: كنت في آيات كرهت أن أقطعها، والله لولا أني خفت على المسلمين لم أوقظك. كيف تحمل الألم الشديد استلذاذا لخطاب الله جل وعلا وتلاوة كلامه. وقوله: وإن كثر صلاته وصومه إلى آخره، يعني أن كثرة العمل ليس دليلا على المحبة وليس دليلا على ذوق الإيمان، وإنما هذا شيء يقع بهذه الأمور، أن يكون قلب الإنسان محبا لله تكون هذه المحبة لها فروعها ولها أصولها، فأصلها حب الله وفروعها محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله جل وعلا، ثم الموالاة على ذلك والمعاداة عليه. وقوله: وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجري على أهله شيئا. إذا كان هذا صار في وقته في آخر عهد الصحابة، وهذا بالنسبة إلى وقت الخلفاء الراشدين، يعني أن الأمور تغيرت بعد الخلفاء الراشدين، فكيف بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله جل وعلا فيه عن ذلك المجتمع: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي حديث أنس: لقد رأيتنا وما نرى أن الإنسان أحق بديناره ودرهمه من أخيه. هذا في وقت عهد النبوة. أما في وقت ابن عباس يقول صارت المؤاخاة على أمور الدنيا وهي لا تجدي شيء، وفي وقتنا هذا صارت المؤاخاة على المعاصي والخنا والفجور والكفر وما أشبه ذلك، ليس على أمر الدنيا فقط، على معاصي الله جل وعلا، فانعكست القضايا تماما. فكيف هذا يجزي؟ هذا من أكبر أسباب العذاب، نسأل الله العافية. قال: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، يعني المودة التي كانت بينهم في الدنيا انقطعت، بل انقلبت عليهم عذابا فأصبحوا يعذبون بها، كما قال جل وعلا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه الحقيقة في الواقع تكون هكذا. والأوثان هنا ليست هي مجرد الأصنام التي يصنعها الإنسان بيده ثم يعبدها، بل قد تكون بعضهم لبعض، والإنسان قد يكون وثنا للآخر بحيث يطيعه في معصية الله جل وعلا، أو يطيعه في ما هو يعني يترك ما هو طاعة لله جل وعلا اتباعا له، يكون يتخذه معبودا من دون الله جل وعلا. فإذا كان يوم القيامة تنقلب هذه الأمور حسرات على أصحابها وعذاب. وإذا كان الحب مثلا في هذا الأمر يعني في أمور الدنيا وغيرها كل ما هو خارج عن طاعة الله جل وعلا ينقلب على الإنسان حسرات وعذاب، فيجب على العبد ألا يضيع وقته في الأمور التي تجلب له عذاب الله جل وعلا، يجب أن يتفقد حاله، لأنه إذا لم يهتم هو بنفسه فغيره لن يلتفت إليه ولن يهتم به. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، المسألة الثانية تفسير آية براءة. ما المقصود بتفسير الآية؟ إذا قال تفسير آية البقرة أو تفسير كذا، المقصود أن نعرف المناسبة التي ذكرها المؤلف هذه الآية، وليس المقصود تفسير يعني تفسير مفردات وتفسير كل ما يتعلق بالآية، يعني أن هذه الآية تدل على أن الحب يجب أن يكون خالصا لله، حب الذل والتعظيم. فالآية أخذ منها هذا، وهذا مقصوده بالتفسير، وهكذا يقال في كل ما يذكره تفسير الآية. نعم. المسألة الثالثة: وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وجوب تقديم محبته على، نعم، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. المسألة الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، ولكنه يدل على ترك واجب يعذب عليه الإنسان، ولا يجوز أن يكون دالا على نفي مستحب لا يعاقب عليه. نعم. المسألة الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يعني المؤمن قد يجدها وقد لا يجدها، ليس الإنسان مطلقا، يعني أهل الإيمان، فهذا يدل على التفاوت العظيم بينهم، ولذلك تفاوتت حالاتهم في الدنيا من الأعمال والجهاد، وكذلك تفاوتت منازلهم في الآخرة. نعم. المسألة السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. المسألة السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. المسألة الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب، يعني تفسير أن الأسباب هي المودة، هذا المقصود، لقد يكون هناك أمور أخرى يعني تدل عليها الآية أكثر من هذا، لكن المقصود هذا أن الأسباب هي المودة التي بينهم يتعلقون بها في الدنيا وتحصل لهم المنافع على أساسها، تقطعت يعني انتهت وأصبحت لا تجدي شيء، والواقع أنها انقلبت عداوات، تنقلب عداوة مثل ما ذكرنا في آية سورة العنكبوت، إن بعضهم يكفر ببعض وبعضهم يلعن بعضا. نعم. المسألة التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأثبت أن المشركين يحبون الله ولكنهم يحبون أندادهم مثل محبتهم لله، ومحبتهم لأندادهم أنهم يقاتلون دونها وأنهم يقدمون لها القرابين ويعكفون عندها ويستغيثون بها ويزعمون أنها تتوسط لهم عند الله جل وعلا. فهذا حب عظيم، ولكنه حب تأله، وحبهم لله جل وعلا لا يجدي شيء، لأنه شرك. والشرك معناه أن يشرك الخالق مع المخلوق فيما هو واجب له، حقه يوزع بينه وبين المخلوقين، وهذا أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. وصاحبه إذا مات عليه كون خالدا في النار. نعم. المسألة العاشرة: الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دينه. ثمانية التي ذكرت في آية براءة من الدنيا كلها، إذا كانت أحب إليه من الجهاد في سبيل الله، طاعة الله ومن الجهاد، فمعنى ذلك أنه ظالم بل فاسد، والفاسق هو الذي خرج عن الطاعة، عن طاعة الله جل وعلا. قد يقول قائل: أكثر المسلمين على هذه الصفة، هل كلهم يكونون فسقة؟ قل معنى هذا ليس الأصل، يعني أكثر المسلمين بهذه الصفة، ولكنهم ما داموا في عافية وفي ستر الله جل وعلا وماتوا على ذلك يرجى لهم خير. ولكن لو ابتلوا الذي هذه صفته، ابتلوا بمن يشككهم، أو ابتلوا بوجوب القتال أو ما أشبه ذلك، ما فعلوا، فوقعوا إما في الكفر أو وقعوا أيضا في الانتكاس حتى ينتقلوا من حالة إلى أسوأ منها. ربما يخشى أنهم إما ينتقلوا إلى نفاق أو ينتقلوا إلى ارتداد لضعف الإيمان عنده. فهذه حالة أكثر الناس على هذا المنوال، نسأل الله العافية. لهذا ما تجد الذي يعني يقدم القتال، حب القتال والجهاد في سبيل الله على أمور الدنيا إلا قلة، قلة من الناس من المسلمين. هؤلاء معنى ذلك أن الدنيا صارت أحب إليهم مما ذكر في هذه الآية. هذا أمر يعني فظيع في الواقع، مخيف، غير أنهم إذا لم يحصل لهم فتنة وماتوا على ستر الله فيرجى لهم خير، لأنهم ماتوا مسلمين، ومن مات مسلما فمآله إلى الجنة وإن حصل له ما حصل. المسألة الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد إلى المسجد عن طريق الشبكة، والسائل يذكر أنه يستمع إلى هذا الدرس ويقول: لازلت ملحدا بالإله ولم أعثر على دليل منطقي على وجود إله، فهل لديكم ما أطلب؟ يقول: لازلت ملحدا بالإله ولم أعثر على دليل منطقي على وجود إله، فهل لديكم ما أطلب؟ إنسان نفسه دليل على ذلك. من الذي أوجده؟ هل أمه أو أبوه أو هو أوجد نفسه؟ كذلك السماوات والأرض وغيرها يجب أن ينظر بعقل وفكر. ما تجد سيارة صنعت نفسها ولا أي آلة من الآلات تقول إن هذه صنعت نفسها أو أن هذه صنعها مثلها سيارة مثلها. والذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة على هذا النسق وهذه الدقة والنظام المتناهي في الإتقان لا بد أن يكون قادر عليم خبير عظيم على خلاف هذه المخلوقات. يجب أن ترجع إلى نفسك وتفكر في مخلوقات الله. والله جل وعلا نصب آيات كثيرة للدلالة على وحدانيته، فإذا كان الإنسان يريد الحق فلا بد أن هذه تدله على ذلك. أما إذا كان يريد المنطق الذي يعني ربما ما ندري ماذا يريد به منطقي يعني على شيء معين عنده، يمكن يبين هذا مقصوده. نعم. عفى الله عنك. إذا قدم الإنسان محبة أمر من أمور الدنيا على واجب من الواجبات حتى فات وقته، فهل يعد هذا من قبيل الشرك؟ المعاصي كلها تدخل في الشرك، جميع المعاصي، لأن الإنسان مثلا إذا ارتكب معصية ويعرف أنها معصية فمعنى ذلك أنه قدم هوى نفسه ومراده على أمر الله جل وعلا، وهذا نوع من الشرك. كما أنه إذا بخل بالواجب مثلا الذي أوجبه الله عليه حبا للمال فمعنى ذلك أن حب المال أقدم عليه من طاعة الله جل وعلا، أقدم عنده من طاعة الله، فيكون هذا نوع من الشرك. فعلى ذلك المعاصي كلها تدخل في الشرك، ولكن هذا الشرك يكون الشرك الأصغر وربما ينتقل إلى الأكبر. نعم. الله. يقول إذا كانت المحبة هي أساس الملة وأصل الإسلام فكيف أنكرها المعتزلة والأشاعرة؟ أنكروها لأنهم أنكروا أصل الإسلام، أنهم بنوا دينهم على عقول منطقية، على ما يقولون عقولهم، ما رجعوا إلى كتاب الله جل وعلا ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إلى سبيل المؤمنين، وإنما بنوا ذلك على ما يسمونه الأدلة العقلية، وهي في الواقع شبهات ليست أدلة، لأن العقل لا يخالف ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله، بل الذي جاء عن الله جل وعلا مرشدا للعقل وهاديا إليه دالا عليه. نعم. كثرت الأسئلة عن النوع الثاني من أنواع تعلم علم النجوم. النوع الثاني علم التسيير. التسيير، علم التسيير، يعني هذا الذي فيه خلاف، الصواب أنه لا بأس به ولكن بحدود حتى لا يطغى على الأمور الواجبة، لأنه لو مثلا تمادى فيها الإنسان لا حد له. فتسيرا يعرف الإنسان مثلا الأوقات التي تطلع فيها النجوم، يعرف مثلا جهاتها وطلوعها وغروبها حتى يعرف الجهات، القبلة من الشرق من الغرب، فإذا احتاج إلى في سيره إلى ذلك أو احتاج إلى القبلة يكون عارفا بذلك. وكونه مثلا يعرف أن هذه النجوم تطلع في فصل الصيف أو في فصل الشتاء أو في فصل الخريف أو القيض أو ما أشبه ذلك، فهذه أيضا لا بأس بها، لأنها لا تختلف عن ذلك، كل فصل له نجوم معينة. أما أن يضيف إليها شيء من الحوادث، كأن يقول مثلا هذا السحب للنجم كذا، أو هذه الرياح لأن نجم كذا طلع، فهذا من الكفر الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر، يعني كفر الألفاظ، حيث تضاف الأشياء إلى مخلوقات لا دخل لها فيه. ومن ذلك كون الإنسان مثلا يجعل هذا النجم له تأثير في أيضا النبات أو في غيرها مما يعتقده بعض الناس، هذا نجم لا دخل له، ولكن الفصول تختلف فقط، فصول السنة، والفصول من الحرارة والبرودة هي التي يتأثر بها النبات، أما النجوم لا دخل لها في ذلك. أما كون مثلا القمر يكون له تأثير في البحر في المد والجزر فهذا أمر معروف، يعني رؤية بالحس وجرب، فهو ليس من هذا. ومن ذلك أيضا الذي يسمى بالطقس، لأن هذا مبني على أشياء محسوسة تتأثر بالرطوبة والرياح وغيرها، وهو أمر تقريبي وليس في الواقع دقيق 100%، ولهذا كثيرا ما يحدث الخلاف في ذلك، خلاف ما يقولون. وهذا سائل يسأل ويقول: ألا ينتفع الإنسان إذا كان ابنا لفلان من العلماء أو ابنا لفلان من الأتقياء، استدلالا بقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء؟ ما ينتفع بشيء من ذلك وإن كان بالنبي، فنوح ما نفع ابنه وابنه ما انتفع به، وكذلك اليهود أبناء أنبياء فهم بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، مع أن نقول لا يجوز أن نسميهم سمي دولتهم دولة إسرائيل، يجب أن تسمى دولة اليهود، لأن إسرائيل نبي، نبي كريم، وهم يفرحون بالانتساب إليه هذا الشيء، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من نسبه، ليس في هذا كلام، ولكن نقول إنهم ليسوا على دينه وعلى نهجه، بل هم أعداء له، لأنهم أعداء لله جل وعلا وأعداء لرسله. فالمقصود أن الأنساب تنقطع إذا كان الإنسان مثلا مؤمن وابنه كافر فلا صلة بينه، وكذلك إذا كان مطيعا وابنه عاصي لا صلة بينه، وإنما الانتفاع بالإيمان، وهؤلاء انتفعوا بإيمانهم، ولهذا قال: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أنهم آمنوا، الذرية آمنت، فالذي نفعها إيمان وإكراما لهم ألحقوا بهم في المنزلة، وليس لأجل أنهم أبناؤهم، فضل من الله أكرمهم لأجل ذلك، حتى لأنهم اتبعهم بالإيمان حتى تكمل الكرامة. أما إذا لم يكن إيمان فلا نفع أصلا، بل عرفنا أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ما نفع والده مع دعائه له، وجاء في الحديث أنه يوم القيامة يقول: يا ربي وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أكثر من كون والدي يكون في جهنم وهو ينظر إليها وماسكة، ثم يقول الله جل وعلا: انظر، فينظر إليه وإذا هو بصورة ذيخ مستقذر قبيح المنظر، فيعرض عنه. فالمقصود أنه لا أحد ينفع أحد بعمله، العمل لله نعم ينفع، الدعاء الدعاء ينفع، كون الإنسان يدعو لابنه أو لأبيه أو لأخيه هذا لأنه عمل، فقد ينتفع بهذا العمل. نعم. السؤال الأخير: ذكر الشارح تحت قول تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قول الخطابي: والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، فما معنى قول الخطابي؟ معنى قوله أنه يخرج المحبة المشتركة. الخطابي يقول ليس المقصود هنا المحبة المشتركة بين الناس التي ذكرنا أنها قد تكون محبة إلفة، وقد تكون محبة رحمة وحنو، وقد تكون محبة تقدير كمحبة الولد لوالده، وقد تكون محبة شيء يحتاج إليه مثل الأكل والشرب وما أشبه ذلك واللباس. فمقصوده محبة القلبية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قبل أن نبدأ، في الأمس في مسألة كأنها التبست على بعض الأخوان، وهي أني قلت أن بعض العلماء ألحق الذنوب بالشرك الأصغر، من ناحية أن الإنسان يقدم مثلا هوى نفسها وحب الدنيا مثل حب المال وما أشبه ذلك على طاعة الله، فاعتبر أنه من هذا الوجه يكون شرك، وهذا ليس على إطلاقه. لا يفهم أن هذا أنه يقال أن الذنوب كلها شرك. الله جل وعلا أخبر أن ما عدا الشرك أنه معلق بمشيئته جل وعلا، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل ما عدا الشرك تحت مشيئته، إذا شاء غفره بلا عقاب، وإن شاء عاقب عليه. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله جل وعلا قسم الذنوب إلى كبير وصغير، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لا يقال إن الذنوب إنها شرك. إذا كانت شرك ما كان هناك شيء معلق بالمشيئة. ولكن من هذا الوجه لاحظ بعض العلماء أن كون الإنسان يقدم هواه مثلا على طاعة الله وأمره يقول إنه يكون شرك من هذا الوجه، وليس معنى هذا أن الذنوب أنها تكون شرك. يعني الملاحظة فقط، لأنه جاء سؤال يعني كأنه فهم أن الذنوب الصغيرة وما عدا الشرك الأكبر أنه يكون شركا أصغرا، يسأل يقول هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر. في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الخوف عبادة يجب أن يخلص لله جل وعلا، فهو من أفضل العبادات. لهذا ترجم بهذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومفهوم الآية أنه إذا لم يحصل من العبد خوف الله جل وعلا أنه أن الإيمان منتفي، ومعروف سبب نزول هذه الآية، وهو أنه أن الأحزاب لما رجعت من وقعة أحد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان أنه يريد الرجوع واستئصال بقية المسلمين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين حضروا الوقعة أن يتبعوه، فتبعهم حتى بلغ حمراء الأسد، فجاءه ركب من قبل الكفار قد حملهم أبو سفيان رسالة يقول فيها: أبلغوا محمدا أن أجمعنا المسير إليهم حتى نستأصل بقيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما سيأتي. فنزلت هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه فلا تخافوه. إنما ذلكم الشيطان يعني الخبر الذي جاءهم أو التوعد الذي أرسله إليهم من الشيطان الذي يرسل به الكفار الذين هم أولياء. فمعنى قوله يخوف أولياءه، يخوف هنا يقتضي مفعولين: حذف المفعول الأول للعلم به تقدير يخوفكم أولياءه، يكون المعنى يخوفكم بأوليائه، بمعنى أنه يعظمهم في صدوركم بأنهم ذو عدد ذو قوة وما أشبه ذلك. فنهى الله جل وعلا المؤمنين أن يخافوه، قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني اجعلوا الخوف كله لله جل وعلا، اجعلوه من الله جل وعلا، فإذا خفتم الله فإن المخلوقين كلهم يتصرف فيهم، نواصيهم بيده جل وعلا، فمن كان خائفا لله فإنه لا يخاف المخلوق. وبهذا يتبين أن الخوف أنه عبادة يجب إخلاصها لله جل وعلا، وإذا لم تكن هذه العبادة مخلصة لله جل وعلا يكون التوحيد إما منتفي كما تدل عليه الآية هنا إن كنتم مؤمنين، وإما أن يكون ناقص، النقص الذي يعذب الإنسان عليه. والخوف يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: خوف يسمى خوف سري أو خوف غيبي، كأن يخاف الإنسان من هو غائب عنه من ميت أو بعيد أو ما أشبه ذلك، بأن يوقعه في محذور، فهذا شرك أكبر إذا صرف إلى المخلوق، فإنه يجب أن يكون لله خالصا. وخوف من المخلوق من المخلوقين عندما يراهم مثلا على أمر من الأمور يخافهم أن ينكر عليهم، فهذا هو الذي نزلت فيه الآية: وإذا خاف الإنسان المخلوق وترك الأمر الذي يجب عليه من أجل خوف ديته أو عيبه أن يعيبه أو أن يرميه بشيء يبغضه، أن يقول هذا أنت ما تعرف أو أنت متأخر متزمت أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأصغر. وهذا الذي جاء فيه الحديث إن الله جل وعلا يسأل الإنسان يوم القيامة: ألم ترى المنكر ولم تنكره؟ يقول: يا ربي خفت الناس. يقول جل وعلا: إياي أحق أن تخاف. فهو يسأل عن هذا، وهذا يجب أيضا أن يكون الخوف من الله ليس من المخلوق، لأن معنى ذلك إذا حصل ذلك من المخلوق فالإيمان لم يكمل فهو ناقص. ولكن لا يصل هذا إلى القسم الأول. والقسم الثالث قد يلحق بالأول، وهو الخوف من عذاب الله جل وعلا. وقد أثنى الله جل وعلا على الخائفين الذين يخافون مقام ربهم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا الخوف يجب أن يكون في حدود، الخوف من عذاب الله يجب أن يكون مانعا للإنسان من المعاصي ومانعا له من ترك الواجبات، ولا يزيد على هذا، لأن الله كريم عدل جواد، فإذا زاد على ذلك فإنه يضر، لأنه يخرج من الاعتدال إلى القنوط، وهذا سيأتي أنه من الذنوب العظيمة. فعلى هذا الإنسان يكون بين ثلاثة أمور: المؤمن يجب أن يكون عنده محبة لله جل وعلا تحدوه إلى فعل الطاعة وتبعثه على ذلك، محبة التأله كما سبق، ويكون عنده خوف من الله جل وعلا بحيث أنه يمنعه أن يقترف المعاصي أو يترك الواجبات، ويكون عنده رجاء يقوده إلى فضل الله جل وعلا، فيكون سائرا بين هذه المقامات الثلاث، وهي من أفضل مقامات التوحيد. والمؤلف يريد أن يبين ذلك، فذكر الباب الأول الذي في المحبة، ثم هذا في الخوف، وسيأتي بعد ذلك الباب الثالث الذي هو في كون الإنسان لا يجوز له أن يقنط من رحمة الله، بل يكون راجيا فضل الله جل وعلا. قال: وقول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذا جاءت إنما إنها يقصد بها الحصر، حصر المذكور بالصفات التي تذكر هنا وهو العمارة، فعمارة المساجد تكون لمن هذه صفته. وهذا معروف سبب النزول، نزول الآية سبب النزول يعين على الفهم، على فهم المعنى، وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في كل النصوص التي تأتي، لأن كلام الله جل وعلا عام شامل وهو نازل للخلق كلهم. والمعنى أنها ليست عمارة المساجد بالبناء والتزويق والتزيين وبذل الأموال، وإنما عمارتها بطاعة الله جل وعلا. فالعمارة الحقيقية عمارتها بالطاعة، ولهذا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. المشركون افتخروا على المؤمنين بأنهم بنوا المسجد الحرام يعني الكعبة، عمروها، قالوا: نحن نعمر البيت الحرام، نحن أهل البيت. أخبر الله جل وعلا أن هذه العمارة لا تجدي شيء لأمور: أولا أنها صدرت من كفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والكافر عمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، أو كرماد في يوم عاصف اشتدت به الريح فذهب لا أحد يقدر عليه، لأن عمله غير معتبر. لهذا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كانت له أعمال حسنة نافعة للناس فإنه يجازى بها في الدنيا، وجزاؤه في الدنيا، أما في الآخرة فلا جزاء له. فإذا العمارة الحقيقية للمساجد تكون بطاعة الله جل وعلا، أولا بالإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا من الأركان التي لا بد منها. ومن المعلوم أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بكل ما يخبر وبكل ما يأمر به، وكذلك يدخل فيه الإيمان برسل. ولكن لأهمية هذه الأمور ولكون كثير من الناس أنكر ذلك، ذكر اليوم الآخر، واليوم الآخر اسم لما بعد الموت، كل ما يلاقيه الإنسان بعد هذه الحياة فهو من اليوم الآخر، مثل نزول الملائكة إليه وقبضها لروحه وتبشيرها إياه إذا كان مؤمنا متقيا بالسعادة، وكونها تطمئنه وتقول له: لا تخف ولا تحزن، لا تخف مما أمامك ولا تحزن على شيء تتركه من هذه الدنيا. ويقولون له: نحن أولياؤك. ثم إذا وضع في قبره كذلك يكون مبشرا بالسعادة، ويفتح له باب إلى الجنة ويقال: هذا منزلك. ثم يأتيه من روحها ونعيمها ما شاء الله. وإن كان بالعكس فإنه عذاب لا يشبه عذاب الدنيا، نسأل الله العافية، لأن الموت في الواقع انتقال من حياة إلى حياة أخرى، وليس الموت عدم ونهاية، ولكن هذه الحياة غيب لا نعرف حقيقتها، وقد تكون أكمل من حياة الدنيا. لبعض من يشاء الله جل وعلا. ولهذا نهانا ربنا جل وعلا أن نقول للشهداء إنهم أموات، أخبر أنهم أحياء، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني لا ندرك حياتهم ولا نعرفها، لأنها على خلاف الحياة التي نتعارف عليها. وفي الآية الأخرى قل بل أحياء عند ربهم يرزقون، معنى ذلك أنهم يأكلون ويشربون ويتنعمون. إن كانت الأبدان قد تكون ترابا ولكن الأرواح تنعم أكثر من نعيم الدنيا ولا نسبة لها، مع أن النعيم والعذاب على الروح والبدن معا، وإن كان البدن قد يتفتت ويكون ترابا ومع ذلك فإنه ينعم ويألم. وما بعد القبر أمر ظاهر وبين من اليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الملاحظ في من ينظر في كتاب الله جل وعلا أن ذكر الصلاة كلما جاءت أنها تأتي بلفظ الإقامة، أقام الصلاة. والإقامة غير الأداء، غير كون الإنسان يصلي، وذلك أن الصلاة لها أهمية كبرى، فهي صلة بين العبد وربه، وإقامتها يجب أن تكون بأداء ما يجب لها. ومن أعظم ما يجب لها حضور القلب والخشوع والتذلل بين يدي الله جل وعلا، هذا أمر مهم جدا يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه فيه، لأنه إذا لم يجاهد نفسه ويطرد الشيطان إنه يسرح ويلهو عما هو فيه ثم يخرج مثل ما دخل، فيكون تأثير الصلاة عليه قليل ولا يكون ذلك إقامة في الواقع. فإقامتها أن يأتي بها على الوجه المطلوب شرعا. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وإيتاؤها أيضا، إيتاء الزكاة قريب من إقام الصلاة، يعني أنه يخرجها راض مغتبط، راضيا مغتبطا بهذا الأمر، راجيا رحمة ربه، خائفا من عذابه لو منعها، ثم يضعها في الوجه الذي أمره الله جل وعلا به في موضعها. ثم قال ولم يخش إلا الله، وهذا هو الشاهد، والخشية والخوف متقاربان، يعني يجعل خشيته لله وحده فيقصر ذلك عليه، فيكون هذا من أعظم العبادات، حيث قرن الصلاة والزكاة فدل على أنه واجب ويجب إخلاصه لله جل وعلا وحده. قال وقوله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الإنسان في هذه الحياة لا يسلم من المنكدات ومن المكدرات ومن المؤلمات، لأنها لا يمكن أن تكون صافية لأحد، لابد أن يتنكد في حياته وفي عيشه مهما كان. وإذا جاء داعي الله جل وعلا إلى الناس فإما أن يجيب الإنسان وإما أن يمتنع ويكذب. فإذا أجاب داعي الله جل وعلا وقال اتبعتك وآمنت بك، فإنه لا بد من الامتحان والابتلاء حتى يظهر جليا صدقه من كذبه، وإلا فالله جل وعلا علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، يعلم الأشياء التي لم تكن أنها ستكون على الصفة التي ستكون عليها قبل وجودها. ولكن من تمام عدله أنه لا يأخذ إلا بالشيء الظاهر الذي تحلى به الإنسان وفعل. فإذا امتحن وابتلي بأذى الكفار الذين يخالفهم في العقيدة، لأن الناس لهم تصورات ولهم إرادات ويريدون من كل إنسان أن يكون موافقا لهم في إراداتهم وتصوراتهم وأعمالهم، فإذا خالفهم لا بد أن يؤذوه، فإن صبر على آذاهم وتحمل ذلك في الله جل وعلا ولم يلتفت إلى هذا فإنه سوف يعاني وسوف تعود مخاوفه أمانا، ويستحلي كل أذى في سبيل طاعة الله جل وعلا، فتصبح حياته سعيدة وأعماله ملتذا بها، فيكون داخلا في قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، يعني في الحياة الدنيا وما بعدها. ثم يزداد خيرا بعد خير وأنسا بعد أنس بالله جل وعلا، وكلما زادت به الأيام زاد في الخير والإيمان والتقى والعمل الصالح، وكل هذا توفيق من الله جل وعلا. أما إذا انتكس ورأى أن مخالفة الناس وأذاهم أنه أمر لا يحتمل، فإنه لن يعجز الله، لا هو الذي كذب، ويكون ممن فر من الرمضاء إلى النار، اعتاض بالنار من عذاب الناس أو أذيتهم التي لم يتحملها في سبيل الإيمان في الله، وهذا أمر مشاهد، ولكن قد يكون لبعض الناس تاما وكاملا وبعض الناس يكون أقل، والله رحيم الرحمن جل وعلا يبتلي الإنسان على قدر ما عنده من الإيمان، وقد يبتلى فيظهر إما أن يكون منافقا أو يكون مرتد، نسأل الله العافية. لهذا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه يترك طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم موافقا للناس في كونهم لا يرضون مسلكه الذي سلك، يصبحون يؤذونه فلا يتحمل فيوافقهم على ما هم عليه ويترك الإيمان بالله. فهذا معنى قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه لم يتحمل بل قدم موافقته للناس على كونه يطيع الله ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا معناه أنه خاف الناس أكثر من خوفه لله جل وعلا، وهذا شرك من الشرك الأكبر، وقد ينتقل بذلك إلى النفاق الخالص صلى الله عليه وسلم أو الكفر والارتداد. فالآية دليل على وجوب الخوف من الله وحده والتحمل في سبيل طاعة الله جل وعلا وفعل ما أمر به تحمل أذية ما يمكن أن تحصل له من الناس، سواء من الأقرباء أو البعداء. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. من أركان الإيمان الإيمان بأن الله جل وعلا قدر كل شيء، وأنه لا يقع في الكون شيء إلا وقد سبق العلم به وكتابته، وأنه لا يقع إلا بمشيئة الله جل وعلا وخلقه له. فالرزق الذي يحصل للإنسان مكتوب قبل وجوده، قبل أن يوجد الإنسان، ولكن الله جل وعلا رتب الأمور على أسباب جعلها جل وعلا ظاهرة. فالواجب على المؤمن أن يعلم أن كل شيء بتصريف الله وتقديره وإرادته، فإذا حصل له أمر من الأمور المحمودة أو المذمومة يعلم يقينا أنه سبق علم الله به، وأن الله جل وعلا هو الذي ساقه له وجعل له أسبابا، فلا يلتفت إلى الأسباب فيذمها أو يحمدها على ذلك، لأن هذا من ضعف اليقين. واليقين المقصود به الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا الذي يدخل فيه الإيمان بالقدر، بأقدار الله جل وعلا. ولهذا قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، كأن يتصور الإنسان أن الناس هم الذين ينفعونه أو هم الذين يضرونه، فيطيعهم في سبيل معصية الله جل وعلا ليتحصل على النفع الذي يرجوه، أو ليتحصل على دفع الضرر الذي يتصور أنهم يدفعونه عنه. فهذا إما أن يكون إيمانه ذاهب أو يكون ضعيف. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، لأن الناس كلهم عبيد الله جل وعلا وتحت تصرفه ونواصيهم بيده، فإذا أرضى العبد ربه فإنه يرضي عنه الناس، ثم لو قدر أن الناس لا يرضون عنه لا يضيره شيء، لأن المهم أن يرضي ربه، وما فوق التراب تراب، فلا يجوز أن يقدم على رضا رب العالمين جل وعلا. وإنما يحصل ذلك من ضعف الإيمان، وقوله: وأن تحمدهم على رزق الله، يعني كأن يكون الرزق على أيديهم مثلا سببا من الأسباب، فتلتفت إليهم بقلبك وتحمدهم على هذا، وتجعل حمدك لهم بدل أن يكون لله جل وعلا أنه هو الذي ساقه إليك على أيديه، وأنهم لا يستطيعون منع هذا. الذي قدره الله جل وعلا لك لا يستطيع أحد أن يرده، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لن يستطيع هذا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك لم يستطيع ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. معلوم الإنسان إذا تصور أن الخلق كلهم يصرفهم الله جل وعلا كيف يشاء، لأنهم عبيده، العبيد الذين تجري عليهم أقداره وهو القهار لهم جل وعلا، لا يخرجون عن عبوديته، العبودية الكونية، لأن العبد ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى معبد مذلل مقهور تجري عليه أحكام الله جل وعلا راغبا أو راهبا، راضيا أو ساخطا، وهذا لا يخرج عنه أحد في الكون كله. وعبد بمعنى عابد الذي يكون عابدا لله جل وعلا، وهذا الذي يحمد ويثاب، أما الأول فلا إثابة ولا حمد. لهذا قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا مقهورا ليس له أن يتصرف، بل لا يملك لنفسه أي نفع ولا يستطيع أن يدفع عنها أي ضر. وهذا في الواقع عام شامل في الأوقات وفي الأشخاص. فإذا نظر الإنسان إلى هذا الأمر يعلم أن كل ما يحدث من خير أو شر فهو من الله جل وعلا، مع أن الشر له أسباب والخير لها أسباب، فلا يحمد الناس على رزق الله الذي قاده إليه، قاده الله جل وعلا إليه على أيديهم، ومع ذلك لا يجوز أن يغمطهم حقهم، بل يشكرهم على كونهم صاروا سببا، غير أن قلبه يجب أن يكون خالصا لربه جل وعلا، ولا يتعلق إلا برب العالمين جل وعلا، وإنما يجازيهم على كونهم سبب. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا طلب الإنسان من الناس شيئا ثم لم يعطوه لا يجوز أن يذمهم ويقدح فيهم ويشتم ويلعن أو يسب أو يتكلم، بل يعلم أن هذا ما قدر له، وأن المعطي المانع هو الله جل وعلا، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه، إذا أراد جل وعلا لك شيء فسوف يأتيك وإن كان الناس كارهون، وإن كان لم يردك بشيء فلن ينفعوك الناس بشيء ولن يوصلوه إليك. فيجب أن يكون الإنسان على هذه الصفة، فيصبح حمده لله وذمه لمن عصى الله جل وعلا، للعاصي. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني كون الإنسان يكون عنده الحرص وشدة السعي والعمل الكد لن يأتيه إلا ما قدر له، مع أن الله جل وعلا قد أمر بفعل الأسباب كما سيأتي. وكذلك رزقه لا يرده كراهية كاره من الخلق. فالرزق الذي أرادك الله جل وعلا به لا بد أن يأتيك. ثم نعلم أن الرزق رزقان: رزق هو من أكبر النعم وأعظمها، وهو رزق الإيمان والعمل الصالح والهداية والاستقامة على الصراط المستقيم، وهذا لا يأتي به إلا الله جل وعلا. ومن رزقه الله جل وعلا ذلك فقد كملت نعمة الله عليه. ورزق هو ما يتمتع به في البدن من الأكل والشرب وغيره، وكل هذا مقدر، كله مفروغ منه، وكل شيء يحدث للإنسان فهو من الله، فيجب أن يتحلى بالصبر عندما إذا حرم الشيء الذي يرجوه ويؤمله، ويعلم أن هذا لم يقدر له، فيحمد الله جل وعلا على كل حال، ولا يلتفت إلى الناس ويعلق رجاؤه أو أنهم هم السبب في المنع أو ما أشبه ذلك، فيصبح معتمدا على الأسباب ملتفتا إليها. يجب أن يكون اعتماده والتفاته إلى ربه جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا خبر عرف صدق مخبره بالواقع، إذا نظر الإنسان إلى الواقع فإذا هو مطابق لهذا الخبر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من كان قصده رضا الله جل وعلا فإنه سوف يحمد تصرفاته، وسوف تكون تصرفاته عليه خيرا. ثم الخلق رضاهم مثل ما يقال في المثل غاية لا تدرك، ولكن الذين يرضون بأمر الله سوف يرضون عنه، أما الذين يرضون بأمر الشياطين فإنهم لن يرضوا عنك مهما عملت. فلا يجوز أن يلتفت الإنسان إليهم، أو مثلا يرتب هذه الأمور على الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله بتقديره ومشيئته جل وعلا قسم الناس قبل وجودهم إلى مؤمن وكافر، إلى متبع لرسله طالبا الرضا، وإلى متبع للشيطان طالبا لرضا الشيطان. ولا بد أن يكون بين القبيلين خصام وقتال ومعاداة إلى يوم القيامة. فلا يمكن أن يكون الإنسان يريد أن يتحصل على رضا الناس عموما، هذا من الأمور الممتنعة. ولكن إذا كان الإنسان متقيا لله جل وعلا في كل تصرف فسوف تعود عليه المخاوف أمن، أما إذا كان ناقص المتابعة والطاعة فلا بد أن يناله بحسب ما عنده من المعاصي من الأذى، ولكن أكثر الناس لا يستشعر هذا لكثرة الذنوب وكثرة الجراحات التي تصيب القلوب، وقد تموت. وإلا لو كانت القلوب حية لعلم في أي تصرف، كما قال بعض السلف: إني أفعل الذنب ثم أرى أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي وولدي، يعني مباشرة، لأن عندهم الحياة والإيمان يكاد يكمل، بخلاف الإنسان الذي كثرت ذنوبه وكثرت مخالفاته فإنه يصاب بالمصائب ولا شعور له بذلك، ولا سيما إذا كانت المصائب مصائب دين، وهذا أمر مجرب إذا كان الإنسان طلب رضا الله في كل شيء، فإن الله يرضى عنه ويجعل الأشياء حتى التي طبيعتها الأذى موافقة له مسالمة له. ولهذا كان عبد الله بن الشخير رحمه الله يشترط على أصحابه إذا سافر أنه هو الذي يتولى رعي إبله، وهذه من أعظم المشاق، لأنه إذا مثلا نزلوا للراحة يذهب هو يتابعها، يكون فيه تعب وشقة، فكان إذا غاب عنهم صار يصلي، وأتى الأسد تولى رعايته وحمايته، فأراد أحدهم مرة أن ينظر ماذا يصنع، فتعجب، رأى العجب، كيف الأسد الذي يتولى حماية الإبل ورعايته؟ ذلك لأنه أطاع الله جل وعلا واتبع أمره. وهكذا، يعني الأمور التي طبيعتها الأذى تصبح مطيعة له لأنه أطاع الله جل وعلا. ثم بالعكس، إذا كان الإنسان مراده وغايته رضا الناس ولو كان بسخط الله، فإنه الغالب أنه يعذب بأيدي هؤلاء الذين يطلب رضاهم ولو كانوا من أقرب الناس له. ولو سبر الإنسان هذا الأمر في حالة الناس لوجد هذا ظاهرا بينا، وهي سنة الله لا تختلف. ولهذا قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولكن نقول لا يلزم أن يكون رضا الناس كلهم عموما، لهذا لأن الناس أكثرهم يبغض الحق ويكرهه ويعاديه، ورضا هؤلاء لا عبرة فيه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس الذين طلب رضاه جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. إنسان إذا مثلا اعتبر بسنة الله جل وعلا في الناس في الخلق وجد هذا ظاهرا جليا، وهذا لا يكمل للإنسان إلا إذا كان إيمانه كاملا، ثم هو يضعف على حسب ضعف الإيمان، فكل له نصيب من هذا التقسيم، إما أن يكون رضا الله جل وعلا هو مقصوده وهو الذي يعمل من أجله، فسوف يجعل الله جل وعلا له من كل ضيق فرجا، ويجعل له جل وعلا مخلصا من كل ضائقة، ولا يضيره الناس مهما أرادوا نفعه. ثم لا يتصور الإنسان أن هذه الدنيا يمكن أن يعيش فيها الإنسان منعما من أول حياته إلى نهايته، إن هذا ممتنع. لو كان هذا الأمر ممكن لحصل لرسل الله ولأولياء الله، ولكن الإنسان إذا سلم دينه وسلم تعلقه بالله جل وعلا وازداد إيمانا بعد إيمان، وإن ناله ما ناله فهو في نعيم. يعني أن الأمور التي قد تكون أذية للبدن من كلام الناس أو نحو ذلك، فهذا أمر لا بد منه، مثل الحر ومثل البرد وما أشبه ذلك، لا بد أن يحصل. أما أن يضروه الضرر الذي يكون عقابا من العدو وتشفيا منه، لهذا فلن يحصل له إذا كان يريد رضا الله، وهذا هو المقصود بالنفي، أنه لا يحصل له ذلك. وليس المعنى أنه لا يحصل له أي ضرر، لأن الدنيا طبعت على خلاف ذلك، فلن تسلم لأحد. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. آية عمران كيف آية؟ نعم. المسألة الثانية: تفسير آية براءة. المسألة الثالثة: تفسير آية العنكبوت. المسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. اليقين هو الإيمان، يضعف ويقوى. مسعود يقول: اليقين الإيمان كله. فالإيمان يضعف ويقوى ويزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة، والأدلة على هذا كثيرة جدا. والزيادة منصوص عليها بآيات كثيرة، ولكن النقص هو الذي اشتبه على بعض الناس، ولهذا بعض السلف توقف في مسألة النقص لأنه لم يأتي النص عليه. والواقع أن الشيء الذي يقبل الزيادة لا بد من نقصه، لأنه قبل الزيادة ناقص، قبل أن يزيد ناقص. ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان على نقص الإيمان بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأنه قبل الكمال ناقص. فكل شيء يقبل الزيادة ضرورة أنه ينقص ويقبل النقصان، فلا إشكال في هذا، مع أنها جاءت نصوص في النقص كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين مثلكن. أو أسلب للب الرجل منكن. فسئل: ما من نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فتبقى إحداكن وقتا لا تصوم ولا تصلي، يعني وقت العقل، وإن كان هذا أمر قدره الله جل وعلا، ولكن المقصود أن كثرة العمل فيه الزيادة، فالذي يعمل أكثر من غيره يكون إيمانه زائدا أكثر من غيره. نعم. المسألة الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعف الإيمان منها كونه يحمد الناس على رزق الله ويذمهم على ما لم يقدره الله له، وكونه يطلب رضاهم بسخط الله جل وعلا. نعم. المسألة السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، وهذا المقصود، هذا المقصود بالباب، أن الخوف فريضة فرضها الله جل وعلا على المؤمنين، يجب أن يخافوا من الله ولا يخافوا من عدوهم، والشيطان يعظم الأعداء في قلوب الناس وفي أنظارهم كما قال جل وعلا: إنما ذلك